إذن فعل ابن الصلاح كما فعل في الصحيح، أصل لنوع الحسن ثم عقبه بتنبيهات نفيسة تبين يعني تفاصيل الكلام في الحديث الحسن ومسائل تتعلق بالحديث الحسن، وقد أحسن في ذلك رحمه الله تعالى كما أحسن في النوع الذي قبله. ولعل هذا من أسرار اعتماد أهل العلم لكتابه المبارك هذا وجعلهم إياه أصلا في هذا الفن العظيم، حيث جمع شتات كلامه. فخلاصة نشرح هذا الكلام شرحا إجماليا ثم ننتقل إلى الشرح التفصيلي. فالإجمال أن الحديث الحسن مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هذا هو الذي استقر عند المتأخرين من العلماء. وقد ذكر هنا بعض النقول التي تؤيد ذلك، أن ثمة نوعا يقال له الحسن غير الصحيح والضعيف. فنقل نقلين، أو نقل ثلاثة نقول. النقل الأول عن الخطابي، وذكر فيه أن الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وما إلى ذلك، ثم وهو الذي يقبل أكثر علماء واستعملوا عامة الفقهاء. ونقل نقلا آخر عن الترمذي، وهذا النقل موجود في العلل الصغير. الترمذي رحمه الله عنده في العلل كتابان، كتاب يقال له العلل الصغير وهذا ملحق بآخر السنة، وكتاب يقال له العلل الكبير هذا مستقل وقد أكثر فيه من سؤال البخاري رحمه الله، وأصلا يعني يسأل فيه البخاري عن الأحاديث وكذا، وهذا كتاب مستقل عن كتاب السنة، لكن المقصود به هنا العلل الصغير هو الذي في هذا الكلام. ولخصه هو أن لا يكون في إسناده، اشترط فيه ثلاثة أمور: أمر أول أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، والثاني أن لا يكون الحديث شاذا، والثالث أن يروى من غير وجه نحو ذلك. هذا هو التعريف الثاني. والتعريف الثالث نقله عن بعض المتأخرين، قال العلماء: يقصد ابن الصلاح بهذا التعريف ابن الجوزي، فهو موجود في كتابيه العلل المتناهية والموضوعات. قالوا: الحديث الذي فيه ضعف، قال ابن الجوزي: هو الحديث الذي فيه ضعف قريب. طبعا ابن الجوزي زمنه قريب من زمن ابن الصلاح، ولهذا وصفه بأنه بعض المتأخرين. الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، يعني فيه شيء من الضعف لكنه لا يصل إلى درجة الضعف الضعيف الكامل يعني في الضعف. قال لك: هذا هو الحديث الحسن ويصح للعمل به. ثم عقب ابن الصلاح على هذه النقول بأنها يعني مستغلقة، وأنها مجملة فيها شيء من الإجمال وعدم الوضوح والإبهام، بحيث لا يعني لا تروي الغليل ولا تشفي العليل. فقال يعني ليس في كلامهم فصل يعني يميز الحسن من الصحيح، لأن الحديث الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله، وكذلك الحديث الصحيح ليس في إسناده من يتهم بالكذب وليس هو شاذا وقد يروى من غير وجه. فهنا يقول كأن هذه التعاريف يعني ليست فاصلة بين الحسن والصحيح، لأن الصحيح يدخل فيها. ولاحظ أنه لم يذكر هذا في تعريف ابن الجوزي، لأنه لا يدخل فيه الصحيح في قوله: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. طيب، فابن الصلاح رحمه الله ذكر أنه أمعن النظر في ذلك، وكلمة أمعن فيها خلاف لغوي، هل هي يعني بهذا المعنى صحيحة أو لا. بعضهم يقول الأفصح في مثل هذا أن يقال أنعم لا أمعن، ولكن العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح تعليق على هذا الكتاب خرجها لغويا ومال إلى أنها صحيح، يمكنكم مراجعة كلامه. المهم أنه يقول إنه دقق النظر معناها في هذه المسألة وتأملها، فبان له، وهذا يبين لك أن العلماء ينظرون ويستنبطون ويحاولون الجمع بين أشتات كلام العلماء، فقال: أنا نظرت في كلام الخطابي وكلام الترمذي وكذا، فتبين لي أن الحسن على قسمين وليس قسما واحدا، ولهذا اختلف كلام العلماء فيه. فالقسم الأول، وهذا هو الذي استقر عندنا الآن، أننا نسميه الحسن لذاته والحسن لغيره. فقال: تعريف الخطابي هذا المقصود به، وكذلك يعني قد يعني يكون تعريف ابن الجوزي، وقد يشمل تعريف ابن الجوزي القسمين، أنه يتنزل على الحسن لذاته، هو أن يكون هناك بعض الرواة فيهم يعني عدول وضابطون والحديث متصل إسناد و إلا أن بعض رواته نزلوا عن درجة الضبط والإتقان إلى درجة دون ذلك. ولنضرب مثالا من باب التقريب. فإذا قلنا مثلا الراوي إذا كانت نسبة إصابته فيما يرويه 99% مثلا، فهذا ثقة حديثه صحيح. طيب ودون ذلك إذا كان نسبة إصابته 90% مثلا، هذا أيضا ثقة وحديثه صحيح وإن كان دون الأول. طيب فإذا وصلت مثلا نسبة ضبطه إلى 80% أو إلى 75 أو كذا أو حتى إلى 70، هنا يبدأ ينزل إلى درجة بحيث لا يوصف حديثه بأنه صحيح لأنه نسبة خطأه ليست بالهينة، وفي نفس الوقت لا يوصف حديثه بأنه ضعيف لأنه لم يصل إلى درجة الضعفاء الذين نسبة إصابتهم قريبة من نسبة خطأهم. طيب الغالب أنه يصيب. هذا ماذا نسمي حديثه؟ أولا ماذا نسمي هذا الراوي؟ اصطلح العلماء المتأخرون بالذات وأيضا هناك كلام متقدمين في إشارات كثيرة إلى هذا، أن يقال هذا الراوي يقال له صدوق، الصدوق، أو يقول مثلا لا بأس به أو كذا. هذا الراوي الوسط هو الذي يقال لحديثه أنه حسن، لكن بشرط أن تجتمع معه بقية شروط قبول الحديث. وبعبارة واضحة جدا يمكن أن نقول إن الحديث الحسن يشترك مع الحديث الصحيح في جميع الشروط الخمسة التي تقدمت لنا، إلا أنه يفترق عنه في عدم في في في درجة الضبط، بمعنى أنه حديث كل رواته عدول وكل رواته ضابطون في الجملة ومتصل الإسناد وليس معلا ولا شاذا، لكن ضبط بعض رواته واحدا أو أكثر قد نزل إلى درجة ما بحيث لا يكون حديثه صحيحا وإنما يكون ما يسمى بالحسن. كما شرحناه آنفا إذا قلنا إن نسبة ضبطه مثلا نزلت إلى 80% أو 75% فنقول هذا حديث حسن. لو في راوي واحد في الإسناد توقف عليه الإسناد فإننا نقول هذا إسناد حسن ولا نقول هذا إسناد. فلو فرضنا مثلا أنه رواه ثقة عن ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة عن الصحابي مثلا، نقول هذا إسناد حسن من أجل لأننا نأخذ بأقل، لأن الخبر متوقف على هذا الشخص، لو أخطأ فالإسناد كله خطأ ولهذا والحديث كله خطأ. فلهذا نقول إذا لم يكن له طريق أخرى، ولهذا نقول حينئذ هذا إسناد حسن. مثال الرواة الذين العلماء متأخرون مثلا يحسنون حديثهم ولا يصححونه كثير طبعا، منهم مثلا ابن إسحاق صاحب المغازي، هذا صدوق الذي استقر عليه الأمر أنه صدوق. وكذلك مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه أسانيد يقولون لها الحسان، يعني أنها حسن لا تصل إلى درجة الصحيح وليست منحطة إلى درجة الضعيف. وهذه المسائل مسائل اجتهادية كما تعرفون، الرواة الحكم عليهم اجتهاد، فقد ترى أنت الراوي ثقة وأنا أراه ضعيفا وثالث يراه صدوقا وهكذا. فإذا هذا يسمى الحسن لذاته يعني بنفسه. ما معنى عبارة لذاته؟ لذاته معناه بنفسه هو من غير جابر ولا طريق أخرى، هذه الطريق بنفسها حسنة. طيب هذا قال هو الذي كان الخطابي يقصده في كلامه. وأما الترمذي لأن الخطابي قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قالوا هذا معناه أن ما عرف مخرجه هذه كناية عن اتصال الإسناد واشتهر رجاله، لكن دون اشتهار الصحيح، لأنه هو الخطابي هو الذي ذكر أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، وبعد أن عرف الصحيح ذكر هذا، ففهم من كلامه أنه يقصد أنهم دون رجال الصحيح الذين تقدم ذكرهم، لأنه أصلا قال هذا الكلام بعد أن ذكر الصحيح، فأنه يقصد أنه اشتهر رجاله بالصدق والأمانة في الجملة، في الجملة وإن كان ضبطهم أو ضبط بعضهم لا يصل إلى درجة رجال الصحيح. ولهذا وهذا من براعة البيقوني رحمه الله أنه اختصر هذا، والحسن المعروف مخرجا وقد نعم لا هذا في البيراقي، والحسن المعروف مخرجا ماذا قال بيقوني والحسن نعم اشتبه العراقي بالبيقوني، ماذا قال بيقوني يا شباب من يمدني بالبيت؟ حسن معروف طرقا نعم نعم والحسن المعروف أحسنت، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وهذا في الحقيقة من بلاغته، يعني يقول لك اشتهرت اشتهارا لا كاشتهار رجال الصحيح، فقيد به هذا. ولهذا تعريف البيقوني للحسن مأخذ من كلام الخطابي أصلا. هذا الحسن لذاته. والقسم الثاني وهو الذي يقصده الترمذي هو الحسن لغيره. ما معنى لغيره؟ معناه بالمنضاف إليه، انجبر بغيره، وهذا معناه أنه هو في الأصل ضعيف، فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، إما أن إسناده فيه شيء من الانقطاع، أو أنه فيه شيء من الضعف في بعض رجاله مثلا من جهة الضبط، ضعفا ليس كضعف الحسن لذاته، لا بل أقل من ذلك، بحيث لو انفرد لكان ضعيف، لكنه شد أزره إذا صح التعبير بطريق أخرى لنفس الحديث، وهو الذي يسمى المتامعة كما سيأتينا، أو بشواهد أخرى من طريق من طرق أخرى صحابة آخرين، فدل على أن هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، أو أنه مثلا شد أزره ببعض، على بعض الأقوال أنه ببعض الآثار مثلا الصحيحة عن الصحابة، مما يدل على أن هذا الأمر له أصل. هنا هذا الحديث في الأصل ضعيف، يعني ما هو الفرق بين كلام الخطابي وكلام الترمذي؟ الفرق أن الذي ذكره الترمذي هو في الأصل ضعيف، ليس مثل الذي ذكره الخطابي. الخطابي في الأصل هو غير ضعيف، وإنما هو وسط، وأما هذا فهو في الأصل ضعيف، لكن لما جاء من طريق أخرى تقوى. وبعضهم يستأنس على هذا بقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الخبر، وهذا مركوز في الجبلات، يعني حتى العقل يدل عليه، فإنك لو مشيت مثلا في شارع ثم سمعت رجلا مجهولا بالنسبة لك فقال لك السوق فيه حريق، فأنت قلت والله هذا رجل يعني أنا لا أعرفه، فبالتالي لن أبني على خبره ولن أعتقد ما قال. فمشيت قليلا فجاءك رجل مثلا خرف، أحيانا يقول كلاما حقا وأحيانا يكون يتخيل، فقال لك هناك حريق في السوق الفلاني الآن. طيب، كل واحد من هذين لو انفرد ربما خبره لا تقبله، لكن لما يجتمعان على أمر واحد في زمان واحد في مكان واحد فهذا يقوي عندك، يرجح عندك جانب الصواب. فإذا جاءك بعد قليل صبي مثلا يلعب، والصبي في الأصل خبره قد لا يكون مقبولا إذا انفرد، لكن جاءك يلعب ويتقافز وقال بكرته مثلا يلعب، وقال لك الآن أنا مررت بحريق في السوق، لا شك أنك سيترجح عندك لاتفاق هؤلاء الثلاثة، مع أن كل منهم لا يقبل خبره منفردا، لا شك أنه سيتولد عندك ترجح بصحة ما قالوا وأن له أصلا لتوافقهم على هذا، لأن الناس إذا كذبوا أو أخطأوا يعني خالفوا الواقع عمدا أو من غير عمد، فالغالب أنهم لا يتوافقون على التفاصيل، ولهذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا من سيما الكذب اللازمة له يعني. فكون الناس يتوافقون في وقت واحد مع أنه ليس بينهم تواطؤ وليس بينهم اتفاق، فهذا شيء يدل عليه العقل والنقل لا شك فيه. فإذا يعني توبع الراوي الضعيف ولو بضعيف آخر وثالث مثلا، فإن هذا يرجح، لأن هل معنى ضعيف أنه لا يحفظ شيئا البتة؟ لا طبعا، ليس هذا معناه، وإنما معنى أنه يخطئ كثيرا. فإذا وفق على ما قاله ترجح جانب إصابته فقبل حديثه. ولهذا هنا لما لم يتيسر رجل آخر أمر الله عز وجل بجعل امرأتين ولو تذكر كل واحدة منهما الأخرى حتى يوصل بهما إلى الحقيقة فيشد بهما أزر خبر الرجل الذي معهما. بل إن بعض العلماء والفقهاء يجيزون اليمين مع المرأتين كما يجيزون اليمين مع الشاهد الواحد الرجل. فهذا يبين أن كما قالوا لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، يعني هذه الهيئة الاجتماعية للخبر عندما يخبر به جماعة وإن كان فيهم ضعف لا شك أن هذا يجبر من ضعفهم. فقال الترمذي يقصد هذا، ولهذا لو نظرنا إلى تعريفه أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، إذن يقصد بهذا أن لا يكون الحديث ضعيفا جدا. فالحديث الضعيف جدا لا يتقوى، هذه قاعدة عندنا خلافا لمن شذ في هذا مثل السيوطي وكذا، لا، الطرق الضعيفة جدا لا عبرة بها، ولهذا يقول العلماء في هذا لا يعتبر بحديثه. ما معنى لا يعتبر؟ يعني ضعيف جدا ارمي به حتى لا تدخله فيما يقوي، لأنه مثلا كذاب أو يسرق الحديث، يعني ممكن تكون هذه الأسانيد أصلا اخترعها من كيسه يعني ليست حقيقية، وبالتالي هذا لا يلتفت إليه الكذاب والمتهم بالكذب. و والمتروك هذا لا نلتفت إليه، إنما نقصد ضعيفا ضعفا، لأن حتى الضعيف يعني نحن عندنا الثقة الذي حديثه صحيح، ثم الصدوق الذي حديثه حسن، ثم هناك ضعيف يعتبر به، يعني هو ضعيف لكنه لو وجد غيره يتقوى وهو يقوي غيره، هذا هو الذي نعتبر به في الحسن. ثم هناك الضعيف الذي لا يعتبر به أصلا، هذا كأنه عدم لا ننظر إليه أصلا، لأنه كذاب أو متهم بالكذب لا نثق فيه، حتى لو قال لنا حدثني فلان قد يكون هذا من بنات أفكاره تماما، فهذا لا نلتفت إليه. فهو يقول أنا رأيت أنه بهذا النوع الثاني قصده الترمذي وهو الحسن لغيره، أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، إذن ضعف يسير ليس متهما في عدالته وليس شديد الضعف في حفظه، طيب إذن هذان شرطان، ولا يكون حديثا شاذا، إذن الشذوذ وفي معناه العلة منتفيا، لأن هذا لا يتقوى أيضا، لأنه خطأ محض عبارة عن خطأ، والخطأ كيف يتقوى؟ هو إسناد غير حقيقي أيضا، وإن كان هذا غير مقصود هنا، لكنه وهم ثقة مثلا حدث بشيء فوهم، وهذا الإسناد لا وجود له في الحقيقة، عبارة عن خطأ محض شاذ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وكذلك المعلم من باب أولى، وبالتالي يكون غير شاذ ولا معلول، وفيه ضعف يسير، ويروى من غير وجه، يعني غير كذا مثلا غير رجل غير وجه غير واحد معنى أكثر، يعني أنه يقول يروى من أكثر من وجه نحو هذا المعنى، يعني شاهد أو متابعة، هذا يرتقي من درجة الضعف إلى الحسن لغيره. فتلخص لنا أن المقبول أربعة أقسام، وركز في هذه الأقسام لأنها الخلاصة. الصحيح لذاته وهو الذي هو صحيح وحسن، المقبول صحيح وحسن وكل منهما لذاته ولغيره، فالصحيح لذاته هو الذي انطبقت فيه الشروط الخمسة وصح، فهو متصل برواية العدول الضابطين من أوله إلى منتهاه، وليس شاذا ولا معلوم، هذا يسمى صحيحا بذاتي لذاتي يعني بنفسي. ثم هناك الحسن لذاته وهو مثله تماما، إلا أن بعض رواته قل ضبطه قليلا فصار وسطا، فهذا يسمى حسنا لذاته. هذا الحسن لذاته إذا تعدد، وهذا لعله يأتي إن شاء الله، إنه يرتقي إلى الصحيح لغيره، كما أن الضعيف ضعفا قليلا يسيرا إذا تعدد فإنه ينجبر ويصير حسنا لغيره، فكل واحد إذا انجبر يرتقي إلى الدرجة التي فوقها. الحسن لذاته إذا تعدد يصير يرتقي قليلا إلى درجة الصحيح لكن لغيره، يعني بالمتابعات وبالطرق الأخرى، كما أن الضعيف ضعفا يسيرا لا شديدا إذا تعدد فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهو أصلا ضعيف لكن لما تعدد طرقه قوية. هذا معنى قول ابن الصلاح فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، الأول الذي لا يخلو رجال إسناد مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا، مستور يعني فيه جهالة، فيه جهالة، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، يعني ليس شديد الضعف في من جهة ضبطه، ولا هو متهم بالكذب بالحديث، ليس ضعيفا جدا، يعني أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق، إذن هو عدل يعني في الظاهر على الأقل، لم يعرف بمفسق على الأقل، أو يمكن أن نقول أنه ليس متهما في عدالته ولا في حفظه، هو ولا كذاب ولا شديد الخطأ جدا كثير، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، يعني جاء بطرق متعددة حتى اعتضد أي قوية بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد ورود حديث آخر بنحوه. الفرق بين المتابعة أنها تكون من رواية نفس الحديث، مثلا هذا الحديث عن ابن عمر فتأتي طريق أخرى عن ابن عمر أو عن تلميذه نافع أو عن تلميذه مالك، هذه تسمى متابعة. وأما الشاهد معناها حديث مثلا من حديث أبي هريرة أو عائشة من حديث صحابي آخر تماما، هذا يسمى شاهدا، فخرج عن ذلك بكونه عن شاذا أو منكرا بمعنى أنه له طرق متعددة ولم يخالف ما هو أولى منه. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، القسم الأول هو كلام الترمذي، أنا عكست لعلي آنفا لكن لا يؤثر هذا، المهم أن الذي فيه ضعف وينجبر هذا هو يتنزل عليه كلام الترمذي. والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني لا لم يصل درجة أن يقال من فرد به فهو منكر في الضعف، لا بل هو ضعف يسير لا يؤثر، فالغالب عليه الضبط يعني نوعا ما كما شرحناه آنفا. واعتبروا في كل هذا مع سلامة الحديث أن يكون شاذا ومنكرا، يعني وسلامته من أن يكون معللا، يعني نفس شروط الصحيح إلا في الضبط فإنه أخف كما تقدم. وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. هذا الذي ذكرناه جامع لكلام العلماء الذين تقدموا، فكأن الترمذي ذكر نوعا والخطابي ذكر نوعا آخر، إما لأن كل واحد منهما رأى أن هذا هو المهم والآخر يعني واضح وهذا الذي أراد تبيينه لأنه يلتبس، أو أنه غفل عن النوع الآخر وما انتبه إلا لواحد من النوعين، فابن الصلاح حاول أن يجمع بينهما. وكلام ابن الجوزي يحتمل أن يشمل الأمرين أو أحدهما. هذا هو، ولا نطيل أكثر من هذا، فقط نختم بقراءة أبيات العراقي للدرس السابق والآن. قال رحمه الله في الدرس الماضي طبعا بعدما قال مراتب الصحيح، طبعا هذا مر معنا في دروس سابقة، وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. وعنده أي عند ابن الصلاح تصحيح ليس يمكنه في عصرنا، وقال يحيى ممكن. ثم قال حكم الصحيحين والتعليق، هذا أيضا قرأناه، وقطع بصحة لما قد أسند البخاري ومسلم كذا له، وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وهذا الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم هذا حكم المعلقات وقد مر معنا أيضا، فصحح أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخ عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم ولا أو لا تصغي لابن حزم المخالف، وهذا لعله يأتي في موضع آخر. ثم ختم بالمسألة الأخيرة في الصحيح التي سبقت في الدرس الماضي، نقل الحديث من الكتب المعتمدة وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج، حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط، يعني ابن الصلاح قال لا بد أن تعرضه على أصول متعددة، وقال يحيى النووي أصل فقط يكفي أصل واحد. زاد العراقي قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مروي إجماع. ثم قال قسم الثاني في الحسن، وهذا الذي أخذناه اليوم، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد هو الخطاب، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ولا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وهذا إشكال سيأتي الجواب عليه. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وهذا حد ابن الجوزي. قال وما بكل ذا حد حصل، وقال بان لي، وقال يعني ابن الصلاح، وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، يعني كل من الترمذي والخطابي، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل، يعني زاد عليه أن لا يكون معللا ولا منكرا ولا شاذا، والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله كما قاله الخطابي، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية، وإن يكن لا يلحق، فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، وهذا سيذكره ابن الصلاح في الدرس القادم إن شاء الله. نختم بفائدة عزيزة كان ينبغي أن نذكرها وما ذكرناها، وهو أن بعض أهل العلم قال إن أكثر المحدثين كان عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، ولم يكن عندهم القسمة ثلاثية، ومن من ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأيده ابن حجر في النكت بنقل عن البيهقي، هذه فائدة عزيزة. وقال ابن تيمية إن الضعيف عندهم قسمان، ضعيف يعني ضعفا يسيرا ويعمل به وكذا، وقال هذا هو الذي يسميه الترمذي الحسن، يعني أنه ضعيف منجبر مثلا، أو أن يكون فيه شيء من الضعف وسط كما ذكرنا، فهذا قال هو الذي يقصد عند قولهم أحمد يعمل بالضعيف، قال يقصد به ما يسميه غيره حسنا لغيره مثلا، ولا يقصد به الضعيف شديد الضعف الذي ليس له، أو الضعيف الذي ليس له ما يجبره، وهذا مذهب كثير من العلماء، قالوا والذي شهره وذكره كقسم وكذا الترمذي، بل بعضهم قال الترمذي إنما حكى عن نفسه، ما قال هذا اصطلاح أهل الحديث، إنما الذي حكاه اصطلاح لأهل الحديث هو الخطابي، وقد بعضهم أنكر عليه، قال هذا ليس معروف، ولهذا لا تجد في كلام معظم الأئمة المتقدمين الحسن إلا نادرا في أشياء قليلة، يقول مثلا هذا حسن حديث، حديث حسن نادر جدا، ولا يجعلونه قسما كاملا برأسه، وإنما اشتهر من زمن الترمذي ثم من بعده، وأما من جعله قسما خاصا عند أهل الحديث فهو الخطابي، وبعضهم لم يوافقوا على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.